يعني سينما. سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما. أعزائي مستمعي إذاعة كلاكيت أغاني سينما، في كل مرة بنقدم من خلال السهرة مشوار حياة نجم من النجوم، ولكن موضوع حلقتنا النهاردة موضوع جديد، لأنه مش بيقدم مشوار فنان من الفنانين، ولكنه بيقدم مشوار وسيلة من وسائل الاتصالات من خلال الأفلام في السينما المصرية. بنرحب في البداية بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مستمع البرنامج. حضرتك اخترت وسيلة اتصالات وهي التليفون، وقلنا نتحدث عن التليفون في الأفلام من خلال الأغاني اللي قدمت في هذه الأفلام. حضرتك تكلمنا عن الفكرة والموضوع النهاردة، وجات لك الفكرة ازاي بقى؟ والله من خلال اتصالاتي بحضرتك لما بنعد للحلقة لقيت ان التليفون هو عصب الحياة. يعني من ساعة ما جرهامبل اخترع التليفون سنة 1876 وهو شريان الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. عشان كده انا عايز اخد اكتر قدر من المكالمات الغنائية مش التليفونية، ولو ممكن ناخد مكالمة تليفونية بس قديمة جدا كانت بتحدد ملامح فيلم اتزاع وحبينا كلنا. فنبتدي باول مكالمة وكل الناس بتنتظرها، يعني الاباء والامهات قبل الابناء، وهي مكالمة الو الو احنا هنا من فيلم موعد مع الحياة، إخراج عز الدين زرفقار، والكلمات لفتحي أورا، والألحان لمنير مراد، جني الموسيقى العربية، والغناء لشادية. هو زي ما بنقول هي أغنية للنجاح من خلال مكالمة تليفون كانت بين شادية فاتن حمامة، وكان معه مع تليفون من الناحية التانية عمر حريري وحسين رياض. نستمتع بهذه الأغنية وهي أول ما نقدمه اليوم في موضوع التليفون، ألو ألو إحنا هنا. احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة، الو الو الو احنا هنا. احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا مية على مية، وقولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية، سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا، جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة، دين سؤال فين صحراء مصر الغربية، جيم جواب بعد الرد هوت بشوية، وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا، ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة، ألو ألو ألو إحنا هنا. خد يا سممدوح إذاعة الإسكندرية. من إسكندرية؟ والإنجليزي سيبك منه ما تسأليش أبدا أبدا عنه، ضعيفة جدا فيه معرفش غير بس I love you very much. سين سؤال هل تعرفي كان وأخواتها، جيم جواب وعرف عمتها وخالتها لها أخت اتجوزت والتانية اتجهزت، لها أخت اتجوزت والتانية اتجهزت والأخت التالتة طلبوها تعززت، لها أخت اتجوزت والتانية اتجهزت والأخت التالتة طلبوها تعززت، ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا زيك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. بعد الاستماع لأغنية النجاح من خلال التليفون وهذه المكالمة بين شادية وفاتن حمامة وعمر الحريري وحسين رياض، بنواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. التليفون كان فعلا زي ما بتقول حضرتك من أول ما اخترعوا جراهام بيل عصب الحياة، سواء في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وحضرتك ذكرت أن موعد مع الحياة كان التليفون مهم جدا. في بعض نهايات الأفلام اللي لما بنشوفها الآن بنقول لو التليفون كان موجود كان غير مسار الفيلم من نهائي حقيقي. يعني أفلام كتير والحياة بصفة عامة يعني كان لو كان في محمول كان غير أحداث الفيلم كلها، لأن هو كان بيتوقف على أن ممكن مثلا إيه يطلبها يقول لها استنيني أو هي تستناه، فنقول يا سلام لو المحمول كان موجود كان الفيلم اتغير فعلا. لكن كله طبعا بيجي بمشيئة الله وفي مواعيده المحددة ليه. لكن لو جينا بقى مدام جبنا سيد الشادية، في فيلم يحمل اسم التليفون سماعة التليفون، وكان تأليف يوسف جوهر وإخراج جمال مدكور، والغريب بقى اللي كتب غنوة سماعة التليفون هو المؤلف للقصة وهو يوسف جوهر، وألحان موسيقار محمود الشريف، وكانت بتغنيها شادية في مدة يعني صغيرة جدا، بتعرف عماد حمدي إن هي بتحبه وهو مش عارفها وبتاع، فحب يعني من طرف واحد، لكن بعد كده أثبت أنه حب من طرفين. فياريت نسمح يعني بعد مكالمة النجاح اللي التقينا بيها في أول السهرة. ألو ألو إحنا هنا بنلتقي مع مكالمة حب من فيلم سماعة التليفون، أيضا غناء الفنانة شادية، نلتقي مع هذه الأغنية. لازم تكلميه. وعايزين أكلمه ليه؟ مش تشوفي إذا كان صوتك أثر فيه ولا لا، وهو أنا هغني له وليه لا. والله فكرة. قوليني بقى تكلمين. أنا مين؟ انا واحده ظهرت لها في احلامها في نظره في عينيك صحتها من نومها، ومن يومها كبدي عليها غرق انا في همومها، تغمض تلاقيك جوه اجفانها، تفتح تلاقيك برضو قدامها. يعني مش عايزه تقولي لي انت مين؟ بخاطرك. طيب عندك مانع تفكريني احنا اتقابلنا فين؟ اتقابلنا فين يا نور العين؟ احنا اتقابلنا في دنيا تانية، وقلبي قال لي حبك مكتوب لي، وعقلي قال لي الحب ده بلوى، الحب ده بلوى، الحب ده نجبة، الحب ده نار تحرق في ثانية. عرفتك يا شقية، انت لازم انصاف. بقى في حياتك واحدة اسمها انصاف. يا ست انا بضحك، انصاف دي ولا تهمني في حاجة. نتصالح بقى ما تزعليش. وانا هزعل ليه؟ انا بيني وبينك ايه؟ ما تحب يا سيدي انصاف وفوقها عليا وعفاف. انا مالي ومالي الحب، انا ليه اشوف الغلب؟ انا مالي ومالي الحب، انا ليه اشوف الغلب؟ الحب ده بلوى، الحب ده نجبة، الحب ده نار تحرق في ثانية. بعد الاستماع لأغنية التليفون من فيلم سماعة التليفون لشادية، والفيلم كان تأليف يوسف جوهر وهو أيضا مؤلف الأغنية، بنعود اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. التليفون ومساره بقى في الأفلام السينمائية هياخدنا بعد النجاح وبعد أغنية الحب هياخدنا لفين؟ وطبعا ما قدرش ننهي الحب قبل ما نذكر عندليب الحب عبد الحليم حافظ. يعني هو في فيلم فتى أحلامي كان إنسان مش واضح في مسيرته مع البنات، كان مستهتر في علاقاته مع الفتيات، عشان كده الفيلم اسمه فتى أحلامي فعلا. فعشان كده كان كل واحدة بتتصل بيه كان زي ما يكون اسطوانة مركزة أو مشغلها في لسانه يقولها وروحي حياتي، الغنوة اللي احنا عارفينها اللي هو الحب بيسأل، كلمات الرائع عبد الفتاح مصطفى وألحان موسيقار محمد الموجي موسيقار الشرق الأصيل. فريت نسمعها من الفيلم الجميل ده اللي كان بطولة عبد السلام النابلسي وإخراج حلمي رفلة وتأليف برضو يوسف جوه، وهي أغنية الحب بيسأل من فيلم فتى أحلامي. نستمتع بهذه الأغنية، وكانت أيضا في فيلم من خلال التليفون. روحي حياتي الحب بيسأل ويسلم، والشوق هو اللي بيتكلم أنا وحدي، الشوق والحب أنا مين غيري يحب ويتقل هقولك ايه اجمل من الكلمه اللي في بالي، الكلمه اللي انت مسيرك يوم هتقوليها لي، احبك. روحي حياتي من امتى غرامك بحلم بيه، من امتى معادك مستني، من امتى غرامك بحلم بيه، من امتى معادك مستني، ما فيش قبلك ولا بعدك، ادي قلبي وانت لوحدك فيه، راح اقولك ايه اجمل من الكلمه اللي في بالي، الكلمه اللي انت مسيرك يوم هتقوليها لي. روحي حياتي انا عايش لسه في انغامك، من ساعة ما سمعت كلامك انا عايش لسه في انغامك، من ساعة ما سمعت كلامك انا عايش بيكي في حلم جميل، خليني معاكي في احلامك. راح اقولك ايه اجمل من الكلمه اللي في بالي، الكلمه اللي انت مسيرك يوم هتقوليها لي، احبك. بعد الاستماع لهذه الأغنية من فيلم فتى أحلامي بنعود اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. التليفون ومسيرته مع الأفلام السينمائية بعد شادية وعبد الحليم، أنا شايفة في مكالمة تليفون مهمة جدا. طبعا احنا جبنا سيرة عبد الحليم، في مكالمة تليفونية كانت عن طريق الإذاعة، مكالمة تليفونية حقيقية مش غنائية، كان بين الموسيقار عبد الوهاب وبين عبد الحليم حافظ، بيحدد ملامح أغنيات فيلم معبودة الجماهير، والمكالمة كلها ود ومنتهى الرقة والحب بين عبد الوهاب وعبد الحليم. ياريت نسمع نستمع إلى هذه المكالمة التلفونية ذات التسجيل النادر بين كل من الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان عبد الحليم حافظ، وحنعرف من خلالها إزاي هما بيحددوا مسار أغاني لفيلم معبودة الجماهير. ألو، أستاذ عبد الوهاب موجود؟ والله أيه. حاضر. قول له عبد الحليم. والله إيه؟ قول له عبد الحليم. حاضر يا صاحبي. الو حبيبي، ازيك حبيبي؟ حبيبي حبيبي، ايه انت حبيبي؟ ازيك؟ مفيش حد غيرك. ازيك انت؟ ازيك؟ وحشني جدا. وحشني والله. حيدر بيجا؟ كل سنه وانت طيب. ما انا عايز اشوفه. ما هو جاي يفطر، تيجي؟ ها هو جاي يفطر. انا اخلص تسجيل هنا واجي لك على طول. طيب انت خلصت الاسطوانه الرابعه الخامسه ولا لا؟ كله خلصت. حصل المراد من رب العباد. كله لاني لغايه الصبح كان فاضل واحده. حبيبي حبيبي. اسمع انت هتسافر؟ قال عاوز اسافر شويه. هتسافر اسوان يعني؟ طيب انا عرفت كده، امبارح سالت عليك قالوا لي انك ما ايام كده. ايه رايك؟ وماله؟ تيجي معايا؟ انا ما اقدرش اجي، انت عارف انا مسؤوليتي هنا كبيره. قول لي. قول لي. قول لي ايه الاغاني؟ قول لي حاجه مش معقوله. وحياتي ده انت لازم تروح تشوف الفيلم. طبعا طبعا انا هروح. قول لي. قول لي رتبهم لي حسب الجمهور ايه. شوف يا سيدي. آه. القصيده يعني. الو بس بالحق وحياتك. وحياتك عندي القصيدة وبعدين جبار بلاش عتاب الدويتو احبك طبعا لانها لا السمك. احبك دي ما هي انت تعرف احبك دي يا استاذ اللي انت مش حاجه لك بس تلاف هنا يا استاذ. طيب تخيل يا استاذ. طيب وانت ايه اخبار؟ حاجة تجنن. الحمد لله حاجة تجنن. وانت بتعمل ايه في مصروفوت؟ لا انا كنت بعمل ماذا اقوله والله. وال... طب حلو خلصتها. طب عال طب انا هجيلك احنا منتظرينك. طيب يا حبيبي. طيب باي باي. باي باي. هو تسجيل نادر جدا لمكالمة تلفونية ولكن استمتعنا بهذه المكالمة. هي طبعا مش موجودة في فيلم ولكن هي عن فيلم وأغاني فيلم. مسيرة التلفون بعد ذلك شايفة برضو أيضا مكالمة مهمة جدا وهي هي طبعا لازم بقى السينما تتطور والتلفونات هتتطور فلازم هنوصل للبنان. مكالمة دولية بتعملها صباح بأغنية ألو بيروت ودي كان الغنوة اتغنت قبل ما تتذاع في الفيلم بس زي ما قلنا الفنان المخرج محمد سلمان استغل نجاح الأغنية واستغل الفيلم كان اسمه شلة المشاغبين منسوب لمدرسة المشاغبين يعني أخذ أبطال المسرحية بالكامل وفوقهم صلاح السعداني. أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين يعني سوري البابلي وعادل إمام وسعيد صالح معاد سوري البابلي. وأضاف الفنان صلاح السعداني إن كان ساعات الفنان صلاح السعداني بيحل مكان عادل إمام في المسرحية. طب الفنانة صباح هي بتغني في الفيلم في الفيلم يعني مشاركة فيلم. غنائية مشاركة غنائية وتمثيلية فقط. وتمثيلية فعلا وكان تتر الفيلم يعتبر ألو بيروت إن هم استدعاء إن هم رايحين بيروت وفرحانين إن هيروحوا له. هي ما كانش ليها قالب في درامي في الفيلم لكن إحنا مدام جبنا سيرة التليفون فلازم نوصل للمكالمات الدولية وأظن مكالمة دولية غنائية بصوت صباح الشحرورة رحمة الله عليها لازم نسمعها من فيلم شلة المشاغبين إخراج محمد سلمان. ألو ألو ألو بيروت من فضلك يا عيني حطيني بيروت عجل بالخط شوي. ألو ألو ألو بيروت من فضلك يا عيني طيني بيروت عجل بالخط شوية طيني بيروت وصلني عالصنايع قلبي هونيك ضيعت وبعضه ضايع عطيني بيروت وصلني عالصنايع بعد هذا التليفون الدولي ألو بيروت لصباح من فيلم شلة المشاغبين بنعود اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. إلى أين بيذهب التليفون هذه المرة؟ إلى قمة التطور وقمة الكوميديا. يعني طبعا الأفلام تطورت وأكيد الموبايل هو كان أحدث حاجة للتطور التليفون أو المحمول زي ما احنا بنقول. فكان فيلم ظرف طارق اللي كلنا بنحبه خصوصا هو فيلم يتمتع باللمسة الرومانسية واللمسة الكوميدية وبالذات ده بيتميز بيه أحمد حلمي في أفلامه. فكان عبارة عن هو موظف في شركة خاصة بالموبايلات. الفيلم كله بيدور عن حكاية التليفون وكلمات لأيمن باكت أمر. في أغنية بقى اللي هي ألو ألو والنبي لا تقول ألو فعلا دي كلمات أيمن باكت أمر والحان تامر حسني ونلاحظ كلام أيمن باكت أمر أنه استغل الفيلم اني احط كلمات الاغاني من خلال يعني توظيفه لخصائص للأغنية. الموبايل. توظيف كمان للأغنية لأحداث الفيلم. صحيح. وخصائص الموبايل فعلا، لأن بنسمع رنات بتاعت الموبايل من خلال الأغنية فعلا. وكمان كلمات زي بيقول مثلا سنين عايش في النار خاصية الانتظار، وكمان لو بينا الفويس ميل صابر والصبر جميل، قمة الكوميديا اللي جاي من بهجة قمر. طبعا ده مش غريب لأنه جاي يعني سلالة نادرة، هي سلالة بهجة قمر، بهجة الكوميديا كلها. فياريت نسمع الأغنية الجميلة دي من فيلم ظرف طارق، أداء الفنان أحمد حلمي والإخراج لوائل إحسان. وماله قد رفص رصيدكم عزيز القارئ برجاء إعادة شحن البطاقة. مع تطور وسيلة الاتصال التليفون استمعنا لأحدث أغنية عن التليفون من فيلم ظرف طارق لأحمد حلمي. بنواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أنا شايفة الختام بأغنية بترجع للوراء شوية، يعني إحنا وصلنا للموبايل لكن حضرتك راجع بأغنية مهمة جدا، وهي أغنية للفنانة الكبيرة شادية، أغنية كلنا بنحبها وكانت عن التليفون ومن خلال التليفون. طبعا ما نقدرش نذكر التليفون وننسى شادية، وواضح ان ليها مسيرة كبيرة مع التليفون. بدأنا بشادية وحنختم بشادية ان شاء الله. بس قبل ما نسمع أغنية التليفون اللي هي فيها منتهى الرقة ومنتهى الإحساس والرومانسية، هنسمع كلام الموجي وكلام بعد كده الكاتب الأغنية عبد الرب محمد على تفصيله الأغنية. فريت نسمعه ونسمع الموسيقار محمد الموجي ونختم بشادية. صوت مصر الغالي. صوت مصر شادية بتغني مخاصمني بقالي مدة، وفي ليلة الشوق ناداني كلمت سمعت حسه وقفلت سكة تاني، قفلت سكة تاني قفلت التليفون، وعشان كده بنسميها أغنية التليفون. صحيح، وكمان كده هنقفل الحلقة بيها. والتليفون أغنية التليفون كمان دي أغنية برضو شكلها كان جديد في التأليف، وكان أظن أول مرة كان عباب محمد بيقدم نص غنائي للإذاعة، وأنا أخذت يعني أول أغنية حتى تغنت لعباب محمد كانت أغنية التليفون. ومن الطرائف اللي حصلت ان المفروض ان هي بتقول فتحت الراديو مرة على غنوة مش عارف ايه، فجتني فكرة ان تطلع الغنوة اللي هي بتفتح راديو مرة على ديت كل كلمة حب حلوة قلتها لي. فالمهندس بيقول لي طب نجيب التسجيل بتاع عبد الحليم ونحطه بقى كمونتاج ونلزقه في الشريط يعني. قلت له لا انا هجيب عبد الحليم يسجل مع شادية. وفعلا كنا في استوديو مصر وجاء عبد الحليم غنى الجزء الخاص بتاع كل كلمة حب حلوة قلتها لي مع شادية في نفس التسجيل. بالليل والدنيا ظلمة طورت نمرته يعني حفظها يعني بالليل والدنيا ظلمة طورت نمرته وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته قال الو ايوه مين وانا بايدي اليمين خدت السماعه بوسه وقفلت السكتين. الله يا سلام يا سلام. فتحت الراديو مره على غنوه بتعجبه سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه سمعها للنهايه وفرحت انه معايا من غير هو ما يعرف وقفلت السكتين. وفي مره جم صحابي خليتهم يطلبوه وغمست لهم بعيني يعني عني سالوه سألوه أم قال كلام ما فيهوش سيرة الخصام اطمن بالي حبة وقفلت السكتين. شايفين الناس عشان وأنا دايما بعمل إيه بطلبه وشمعنى هو ما طلبش مرة ليه يا ريت يطلب ويقفل يعمل زي ما بعمل هعرف إني وحشت لو قفل السكة تاني. وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه سبت التليفون عليها وأنا بقى كل كلمة حب حلوة قلتها لي كل همسة شوق بشوق سمعتها لي سمعها للنهاية وفرحت انه معاي سمعها للنهاية وفرحت انه معاي من غير ما هو يعرف وقفلت السكة تاني اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمت وسمعت حاسه وقفلت السكة تاني أعزائي المستمعين بعد الاستماع لأغنية الفنانة شادية أغنية تليفون مقاسمني بقالي مدة وهذا التسجيل بين كل من مؤلف الأغنية عبد الوهاب محمد وملحن الأغنية الموسيقار محمد الموجي بنأتي لختام سهرة اليوم والتي كانت تدور حول التليفون والأفلام وأغاني الأفلام في السينما المصرية. بشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي كل الشكر الموصول لحضرتك وإلى أن نلتقي في السهرة القادمة لكم أرق تحياتي وتحيات خالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.